أحتاج إلى محدث حتى نصل إلى محدث ليس حادثا وإنما هو قديم وكذا وهو الله تعالى إلى آخره. فإذا كون العالم حادثا بمعنى أنه كان عدما وأوجده الله تعالى، كان عدما وأوجده الله، هذا معنى أنه حادث، يعني أنه كان عدما وأوجده الله. فيقول استدلنا، هذا الشيء يحتاج إلى استدلال، فاستدللنا بتغيره على حدوثه، فإذا هذا علم نظري أو يقال له علم مكتسب. ويمكن أيضا يعني أمثلة العلم النظري يعني المسائل الرياضية، المسائل الحسابية والمسائل الرياضية، إذا يعني قيل لك مثلا ما ضرب كذا في كذا أو جمع كذا بكذا، مثلا أرقام طويلة وكذا، لا تجد نفسك أحيانا مضطرا إلى التسليم يعني بشيء معين، تحتاج إلى استدلال أنك تجمع وتطرح وتقسم وتستعمل يعني براهين حسابية أو رياضية حتى تصل إلى يعني حل المسألة التي سئلت عنها. والعلم بقسميه سواء كان يعني ضروريا أو نظريا فإنه يفيد اليقين والقطع، يعني العلم مقابل الظن، فالعلم يفيد اليقين ويفيد القطع سواء كان ضروريا أو كان نظريا. فالعلم النظري يعني مثل المسائل الرياضية أو الحسابية، ف لا تجد نفسك مضطرا إلى التسليم لنتيجتها في البداية، لكن بعد أن تستدل وتبرهن تصل في النهاية إلى نتيجة تجزم بها وتقطع بها وتوقن بها. ثم عرف النظر فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. بعضهم عرفوا الفكر قالوا الفكر هو حركة النفس في المعقولات، يعني النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. طيب ما هو الفكر؟ الفكر هو حركة النفس في المعقولات. والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد، فجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. يعني يوم ذكر عندما ذكر العلم الضروري قال ما لم يقع عن نظر واستدلال، ولما ذكر العلم المكتسب قال هو الموقوف على النظر والاستدلال. فالعلم الضروري يعني نفى عنه النظر والاستدلال، وفي العلم المكتسب أو النظري أثبت له النظر والاستدلال. فهو يقول الشارح يقول النظر والاستدلال معناهما واحد، أن الاستدلال هو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، والنظر هو الفكر في المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب. يعني معناهما متقارب، لكن المؤلف جمع بينهما تأكيدا، يعني زيادة في تأكيد الكلام. ثم عرف الدليل قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، هذه كلها تعريفات، يعني الدليل هو المرشد إلى المطلوب. ثم قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء ظن. إذا عندنا ظن وعندنا إيه؟ شك. فالظن هو الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح. فضرب المثال يعني بشخص إيه؟ تردد في قيام زيد أو عدم قيامه، نفي القيام في إثبات قيام زيد أو نفي القيام عن زيد. فإذا ترددت بين الاحتمالين إما أن يكون زيد قائما أو يكون غير قائم، فإذا كان يترجح عندك أنه قائم أو يترجح عندك أنه غير قائم فهذا يسمى ظنا،